بيكونوا حاطين زيوت على راسهم أو نوع من زيوت الشعر، فهذا لما الواحد بيمسح بيكون أثار. الزيت ما في مانع، الرسول كان يستعمل الزيت على شعره، ويعني لما نمسح فوق بيكون الوضع سليم. وهذا ما يأثر أثناء الغسل أو شبه ذلك؟ الغسل بده يعمل صابون الواحد. قد لا يعمل صابون حتى لو ما عمل صابون أصلا، قد لا يعمل صابون. نعم يعني ما بيأثر على الغسل.